المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت للبرنامج من مجموعة من الأخوات من المنطقة الشرقية، رمزنا لأسمائهن بالحروف الأولى هاء عين باء خاء إلى آخره. من أسئلتهن السؤال الأول: ما حكم لبس الملابس الضيقة والشفافة ولبس البنطلون عند الزوج فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لبس الشفاف ولبس اللباس الضيق ولبس البنطلون عند الزوج هذا وسيلة من وسائل التساهل في لبس هذا اللباس المذكور عند النساء، وكذلك يتدرج الأمر إلى أن تخرج به إلى خارج البيت، وقد يكون أيضا في البيت أناس ليسوا من محارمها. فالمقصود أن هذا ابتداء هذه الوسيلة، ومن القواعد المقررة أن الشريعة جاءت بسد الذرائع. أما بالنظر إلى علاقة الزوج بالزوجة، فلا يحتاج الزوج إلى أن تلبس هذه الألبسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسألنا الأخوات عن كفارة الحلف باليمين التي ثالثها صيام 3 أيام، هل تكون متفرقة أم متصلة؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ففيه 3 أمور يخير بين واحد منها، أما الصيام فلا يصح إلا عدم جميع 3، وإن صامها متتابعات أو صامها متفرقة فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول يا شيخ: في فتاة تقول إنها تخاف دائما خوفا شديدا لدرجة أنها ينزل معها العرق ويلجمها إلجاما، مع أنها تحافظ على أذكار الصباح والمساء، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الجواب: يبدو أن هذه الفتاة معها قرين من الجن، وعلى هذا الأساس فهي محتاجة إلى الرقية الشرعية، سواء كانت منها أو من عندها في بيتها من النساء اللاتي يعرفن طريق الرقية، أو من محارمها من زوجها أو والدها أو إخوانها أو أعمامها أو أخوالها. وفيه كتب توجد فيها الرقية، مثل كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وكتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، وكتاب الأذكار للنووي، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام، وكتاب الوابل الصيب في الكلم الطيب لابن القيم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: يوجد فتاة تقول إنها تحاول دائما أن تخشع في صلاتها ولكنها لا تقدر، فما الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة؟ الجواب: من المعلوم أن المصلي واقف بين يدي الله جل وعلا، وما والذي يعينه على الخشوع هو أنه لا يشتغل في غير الصلاة، لكن قد يكون هناك أمور خارجة وهي التي تسبب عدم الخشوع، وذلك أن الشخص لا يتحرز من ترك واجب ولا يتحرز من فعل محرم، فتكون عنده مخالفات كثيرة من المعاصي، ومن المعاصي يعني من ناحية ترك الواجبات ومن ناحية فعل المحرمات، أو يكون مثلا الكسب أيضا، يعني ذكرت هذا لأنه كثير الآن، أو يكون الكسب خبيثا ما يكون طيبا، وإذا كان الكسب خبيثا فلا شك أنه يؤثر على الإنسان في عبادته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل تقول: هل يجوز كشف الوجه وجميع البدن مستور، وإنما يكشف الوجه على من كان عمره 5 سنوات أو أقل بقليل؟ الجواب: كشف الوجه جاء في الصلاة، وجوب كشف الوجه جاء في الصلاة، وجاء أيضا في الإحرام إذا كانت الإحرام للعمرة أو الحج، إذا كانت المرأة لا ترى الرجال الأجانب أو ولا يرونها، أما إذا كانت تراهم وهي في الصلاة أو تراهم وهي محرمة بعمرة أو حج فالواجب عليها التغطية، أما إذا كانت عند النساء أو كانت منفردة في غير الإحرام وفي غير الإحرام وفي غير الصلاة أيضا، إذا كانت منفردة أو عند محارمها فالأمر في ذلك واسع، وهكذا إذا كانت عند محارمها وهي في الصلاة فإنها تكشف وجهها يعني ما تغطيه، وهكذا إذا كانت محرمة لا يعني تبقى على كشف الوجه إذا كانت عند محارمها. وما يتردد على ألسنة كثير من المنتسبين إلى العلم أن المقصود بقوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن المقصود به هو الوجه، هذا ليس بصحيح، لأن المقصود بالزينة هنا الزينة المنفصلة عن المرأة مثل الملابس، لأن لفظ الزينة جاء في القرآن في جميع المواضع التي جاء في القرآن كلها منفصلة، كلها منفصلة عن الشيء الذي علقت به، كما في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقي، إلى غير ذلك يعني مواضع كثيرة جدا. فالمقصود هو أن الوجه ليس هو المقصود بالزينة، لأن قوله جل وعلا إلا ما ظهر منها فيه من يقول أن المقصود إلا ما ظهر منها هو الوجه، وهذا ليس بصحيح، فالواجب على المرأة أن تستر وجهها، ولا يجوز لأحد من أهل العلم أن يفتي بأن الوجه ليس بعورة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. شخص دخل في مشروع بمبلغ من المال ثم توقف فترة من الزمن، تقول الأخت هل أنا ملزمة بدفع زكاة هذا المال إذا حال عليه الحول؟ الجواب: يبدأ حول هذا المال من ملك صاحبته، فإذا تم الحول فإن الزكاة واجبة فيه سواء اشتغل هذا المال أو لم يشتغل، فإن اشتغل زكته وزكت أرباحه معه، لأن حول الأرباح حول الأصل، وإذا لم يحصل أرباح فإنها تزكي الأصل عند تمام الحول، وبالله التوفيق. المستمعة من المنطقة الشرقية تسأل عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها. الجواب: لا يجوز للشخص أن يؤخر الصلاة عن وقتها على سبيل الاختيار، لأن الله سبحانه وتعالى حدد المواقيت، وأنا ذكرت هذا في حلقة ماضية، ذكرت ابتداء وقت كل صلاة وانتهاءه، فلا يجوز للشخص أن يتعمد، لكن قد لا يعني لا يجوز له أن يتعمد التأخير، لكن قد يكون هناك نوم، قد يكون هناك نسيان، وقد قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فالمقصود أن التأخير إذا كان مبنيا على عذر شرعي فلا بأس، فليس على المكلف إثم، أما إذا لم يكن مبنيا على عذر شرعي فإنه آثم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر المستمعة بأن والدتها ذهبت إلى المسجد وصلت ركعتين من العشاء، ثم أحست أن الدورة الشهرية جاءتها في المسجد، فجلست في المسجد إلى أن أكملت صلاة التراويح، فما حكم جلوسها في المسجد وقد عرفت أنها حاضت؟ هل عليها أن تعيد الآن صلاة العشاء بعد الغسل؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرته السائلة، فإن هذه المرأة حينما أحست بمجيء العادة وهي تعلم ذلك من نفسها على حسب الأمور المعتادة منها من علامة مجيء العادة، فالواجب عليها الخروج من المسجد، وهي حينما بقيت هي آثمة في صلاة الفريضة، صلاة العشاء، وفي صلاة التراويح هي آثمة في ذلك، وآثمة أيضا في جلوسها في المسجد، وعليها أن تعيد صلاة العشاء وبالله التوفيق. تزوجت امرأة من رجل وأنجبت منه ولدا ثم طلقها، وتزوجت من رجل آخر وأنجبت بنات. السؤال: هل زوج المرأة السابق يعتبر محرما لبناتها من الزوج الثاني باعتبار أنه عم لهن؟ الجواب: يكون محرما لقوله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهن ربائب له. وأما قوله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم، تقييد بالحجر هذا مبني على الغالب، وبناء على ذلك جميع ما بني على الغالب في الكتاب والسنة فليس له مفهوم مخالفة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: بنت أخي من أمي، هل والدي يعتبر محرم لها باعتبار أنه زوج جدتها؟ إذا كان زوجا لجدتها فإنه محرم، نعم. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة وصلت للبرنامج من إحدى المستمعات من جدة، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. تقول في هذه الحلقة: إذا شاهدت بعض المنكرات وهذه المنكرات عرفت أحكامها من خلال كلام أهل العلم والاستماع الدائم له، هل يجوز لي الإفتاء فيها؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان ولا حبة خردل. فإذا كانت هذه السائلة ممن عنده علم يميز فيه بين الحلال والحرام، وأنها متأكدة من أن هذا العمل الذي شاهدته أنه أمر محرم، وهي تستطيع تغييره بالكلام، فإنها تغيره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما هي الطمأنينة في الصلاة، وما الخشوع في الصلاة، وأيهما يعتبر واجب بالنسبة للصلاة؟ إذا لم يكن موجودا بطلت الصلاة. الجواب: الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وضابطها أن يرجع كل عضو إلى محله، لأن الإنسان عندما يتحرك تكون أعضاؤه متحركة ومفاصله وهكذا، فإذا عاد كل عضو في محله فحينئذ تكون هذه هي الطمأنينة. وبالنسبة للشخص إذا كان إماما فإنه يسبح في صلاته، وأعلى ما يكون في حقه 10 مرات، يقول: سبحان ربي العظيم، هذا في الركوع 10 مرات، في السجود 10 مرات، وأدناه 3، أعلاه 10 وأدناه 3. أما الواجب فإنه مرة واحدة، يقول: سبحان ربي الأعلى، ويقول: سبحان ربي العظيم، فيقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، ويقول: سبحان ربي الأعلى في السجود. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هنا وهو مهم جدا، هو أن الشخص قد يقتصر على الواجب فقط، وينشأ عن ذلك خلل في صلاته، فلا تحصل الطمأنينة كما هو مطلوب شرعا، لأن الشارع شرع أمورا مستحبة، شرعها حماية للأمور الواجبة، فحينما شرع 3 تسبيحات يعني زاد تسبيحتين عن الواجب، هذا في أدنى الكمال، وزاد 9 عن الواجب في حق الإمام، هذا معناه حماية لهذا الواجب من جهة، وحماية أيضا للمصلين الذين خلفه من ناحية أنهم يطمئنون في أقوالهم ويطمئنون أيضا في أفعالهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول الأخت: كاب طويل فضفاض ساتر من جميع الجهات وطرحة تصل إلى نصف الجسم، هذا هو حجابي، هل علي شيء فيه؟ الجواب: المرأة واجب عليها أن تستر جميع بدنها ومن ذلك وجهها. وتساهل الناس الآن، يعني نساء يخرجن في الإذاعة في التلفزيون، وكذلك إذا شاهدتها في المستشفيات، ويعني كاشفة الوجه بناء على أن كشف الوجه جائز، والواقع أنه ليس بجائز لدلالة القرآن ودلالة السنة على ذلك، إلا ما جاء في الاستثناء من ناحية ما يكشف في حال الإحرام وفي حال الصلاة إذا كانت المرأة لا ترى الرجال ولا يرونها، وبالله التوفيق. تقول: عند الدعاء في السجود هل نكرر الدعاء 3 مرات أم نكتفي به مرة واحدة؟ وما المقصود بالإكثار من الدعاء في السجود؟ هل المراد التكرار أم التنويع؟ الجواب: الواجب من الدعاء في الركوع في السجود أن يقول الشخص سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ويدعو الإنسان في السجود بعد أداء الواجب، يدعو بما شاء، يعني بما شاء من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، بما يكون فيه جلب نفع أو دفع ضر، سواء كان ذلك دنيويا أو كان أخرويا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: هل يجوز إهداء الطالبة إلى المعلمة، علما بأنني سمعت أن إن أهدت الطالبة إلى المعلمة شيء مفيد مثل الكتابة أو الأشرطة فإن هذا الأمر جائز؟ الجواب: الشخص إذا كان مسؤولا، كان راعيا، وأفراد رعيته كل واحد منهم يحب أن يتقرب إليه ويتلمس الشيء المناسب، سواء على حسب اختلاف مستويات الرعاة وعلى حسب اختلاف مستويات الرعية، لكن بوجه عام هذا من باب الرشوة، لأن هذه المرأة لو لم تكن معلمة لهذه البنت لم تذهب هذه البنت إلى هذه المرأة في بيتها وتهدي إليها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، ومعنى ذلك أن الهدية تجلب المحبة في القلب، يعني تجلب محبة المهدى إليه إلى قلب المهدي، فتنشأ بينهما المحبة، وينشأ عن ذلك تغاضي المهدى إليه عن هفوات المهدي في كل موضع بحسبه، والهفوة سواء كانت في فعل أمر محرم أو كانت في ترك واجب من الواجبات. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، وهو الوسيط بينهما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها أهدت إلى معلمتها وذلك بعد أن تخرجت من المدرسة، ولكن أختها ما زالت تدرس في نفس المدرسة، مع العلم أنها أهدت إليها كتيبات وأشرطة. الجواب: إذا كانت أختها تدرس في المدرسة فلا تهدي للمدرسة شيئا، وما مضى لعل الله يعفو عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها أحيانا تعطي أختها بعض المعلومات في مادة التعبير لأنها لم تحسن كتابة التعبير، والمعلمة لا تقول شيء عندما تخبرها الطالبة بذلك، فإن كان هذا الأمر غير جائز فماذا تعمل الطالبة هل تهلك نفسها بالرسوب أم ماذا؟ الجواب: المطلوب من الطالب أو الطالبة إبراز كفاءته العلمية في المادة التي يدرسها، ولا فرق في ذلك بين ما يطلب منه في الامتحان وما يطلب منه من واجبات في البيت، وكذلك ما يطلب منه في الفصل، لأن في بعض اللي يغشون من الطلاب، يعني يتعاونون على الغش. إذا سئل طالب كتب الطالب الذي بجنبه كتب الجواب في ورقة، ما يقدر يكلمه لكن يكتب الجواب في ورقة، والطالب قائم وينظر إلى هذه الورقة والمدرس ما يدري. لكن إذا كان المدرس يدري ويتغاضى عن هذا الشيء فهو شريك أيضا في الغش، وبناء على ذلك فلا يجوز الغش لا في الفصل ولا في الامتحان ولا في الواجبات التي يؤديها الإنسان مطلوب منه أن يؤديها في البيت. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الرحمن مرزوق من مكة المكرمة يقول: اشتريت سيارة من البنك بالتقسيط، وعندما طلبت منهم السيارة أرسلوني لأحد المعارض وسعرت لهم قيمة السيارة، بعد ذلك قاموا بشرائها وقسطوها علي بأقساط شهرية، هل هذا البيع صحيح؟ أرجو الإيضاح. الجواب: إذا كان البنك يملك السيارة ملكا تاما ومقبوضة، يعني قبضها، اشتراها وقبضها، فلا مانع من التفاوض معه بسعر مناسب، وأنت بالخيار إن قبلت هذا السعر أو لم تقبله. أما ما يفعله بعض البنوك من أن الزبون إذا جاء يوقع وثيقة الشراء قبل الذهاب إلى المعرض، فهذا يكون البنك قد باع على هذا الشخص ما لا يملكه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، فهذا ليس بمملوك وليس بمقبوض أيضا، يعني ما فيه أدنى سبب من أسباب الملك وليس أيضا بمقبوض. فعلى كل حال السائل وأمثاله وأصحاب وكذلك الناس الذين يستعملون هذا البيع لا بد أن يتنبهوا ويأخذوا بالعقد الشرعي، وذلك من أجل أن يكون الربح حلالا. أما إذا كان العقد ليس بشرعي فالربح حرام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ذهبت والدتي إلى الحج قبل عامين وأكملت جميع أركان الحج وواجباته، إلا أنها لم ترمي الجمار وقامت بتوكيل أحد أقربائها وأعطته مبلغا من المال مقابل رميه للجمار بدلا عنها، فهل عملها صحيح؟ الجواب: إذا كانت عاجزة وكان هذا الشخص حاجا فإنه لا مانع من رميه عنها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة سين جيم من الرياض تقول: هناك من يقول إن قراءة سورة مريم بعد صلاة المغرب والدعاء لمن لم يكن له أطفال فإن الله يرزقه ببركة هذه السورة، هل ورد شيء في هذا؟ الجواب: أنا لا أعلم دليلا شرعيا يدل على ما سألته السائلة، لا أعلمه الآن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: جاءت واحدة إلى مكة من بلدها لأداء العمرة وطلب منها زوجها أن تؤدي له عمرة وهو قادر ماديا وصحيا، هل تطيعه هذه الزوجة في أداء عمرة له؟ وإذا أدتها فهل يكون لهذا الزوج ثواب العمرة؟ وإذا كان لا يجوز للزوجة أن تؤدي العمرة عن زوجها وهو قادر فهل تأثم أم تكون طاعة للزوج؟ الجواب: لا يجوز للشخص أن ينيب غيره عنه في حج فرض أو عمرة واجبة إذا كان قادرا، فلا يجوز له أن يوكل أحدا يؤدي عنه العمرة أو يؤدي عنه الحج. وبناء على ذلك فإذا كان زوجك قد كلفك بأداء عمرة الفرض عنه فإنه لا يجوز له التوكيل، ولا يجوز لك الطاعة، والعمرة تقع لك ولا تقع عنه، وبالله التوفيق. حسن الله إليكم. هذه مستمعة من خميس مشيط تقول: إذا رأيت شخصا يعمل المنكر وأخبرت من يتولى المسؤولية عنه أنه يعمل ذلك المنكر، هل يعتبر ذلك من النفاق مع العلم أنني نصحته قبل الإخبار عنه، وهل يلحقني إثم إذا سكت عن ذلك؟ الجواب: إذا كان الشخص يعمل المنكر سرا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. وإذا كان الشخص معتادا على فعل المنكر ومستمر عليه ومصر عليه، فلا مانع من معالجة ذلك بالطريقة التي تزيل ضرره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل علي كفارة في حلفي على ألا أخذ هدية من بنت عمي، وذلك في وقتها فقط، ولكن في نفسي لم أقصد اليمين التي تحرم عدم أخذ شيء منها فيما بعد ذلك، وذلك لأنني خجلت منها عندما رفضت قبول هديتها، فهل علي إثم الآن؟ الجواب: إذا كنت قد قيدت اليمين بوقت معين أو بحالة معينة أو بمكان معين إلى غير ذلك من وجوه التقييد، فإنه يكون اليمين على حسب القيد، وهذا القيد قيد نفسي وليس من باب القيد اللفظي، وإنما هو من باب القيد النفسي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد تأسس قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي الكبرى من هذا الدليل ومن جميع الأدلة التي دالة على معنى هذا الدليل، سواء كانت من القرآن أو كانت من السنة، وهذه القاعدة هي: الأمور بمقاصدها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.